والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، فإذا جعلت لمخلوق أو شيء من معبودات الكافرين فإنه يكون وقع في عبادتهم واستوجب النار بذلك. نعم. قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني وجه الدليل لأنه قال لا يشرك به شيئا، فشيئا نكرة يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. أما قوله يشرك به شيئا دخل النار، كذلك يدخل به الشرك الأكبر والأصغر، ولكن هذا يحمل على أنه استمر على الشرك ومات عليه. والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وقد يدخل النار ولكن ما يخلد فيها إذا كان شركه أصغر، فيدخل لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يعفو عن المشرك، فلا بد من عقابه إذا مات على شركه وإن كان صغيرا على القول الراجح عند بعض العلماء، لأن بعض العلماء ألحق الشرك الأصغر بالكبائر، والكبائر يغفرها الله جل وعلا إذا شاء، أما الشرك فأخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن وقع منه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك علقه بمشيئته، والمقصود بهذا لمن يتوب بلا توبة، لمن يموت بلا توبة. يعني أما التائب فلا يكون بهذا الحكم، من تاب تاب الله عليه، فالتائب كمن لا ذنب عليه سواء كانت التوبة من الشرك الأكبر أو من الأصغر أو من سائر الذنوب، لقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله يغفر الذنوب جميعا دخل فيه الشرك وغيره، فهذا لمن تاب. أما الآية التي فيها أن الله لا يغفر أن يشرك به فيه لمن يموت على هذا، يموت بلا توبة. نعم. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك؟ مشهد، المشهد الذي يشاهد يعني عبادة ويقصد، سواء كان بنا على قبر أو على غيره من أصنام وغيرها. أما الشجر والحجر عبدت في الجاهلية، وأما القبور فلا تزال معبودة، والعبادة معناه أن يجعل لها شيء مما هو خالص لله جل وعلا، مثل الدعاء ورجاء النفع ودفع الضر والطلبات التي يطلبونها منهم من أمواتهم، وقد يزعمون أنها تشفع لهم، ويقولون إن طلب الشفاعة ليس من الشرك، وقد أخطأوا في هذا، فالشفاعة هي أصل دين المشركين، فالمشركون ما عبدوا معبوداتهم كلها إلا كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. فمن طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا يعني طلبها من مخلوق فقد وقع في الشرك، لأن الله جل وعلا أخبر أن الشفاعة ملك له، وأنه لا أحد يشفع عنده إلا من أذن له، والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة في كتاب الله نوعان: أحدهما ثابتة وواقعة يوم القيامة، تكون من الأنبياء وتكون من الصالحين ومن الأطفال ومن المؤمنين بعضهم لبعض ومن الملائكة، فهذه لا بد أن يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع، وهو الإذن الذي ذكره الله جل وعلا. والثاني أن يكون المشفوع له رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا التوحيد. ولهذا ثبت في الحديث عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعدهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه يعني مخلصا لله جل وعلا، ليس في عمله شيء من الشرك. أما الذي مثلا يطلب من المخلوق فمعنى ذلك أنه جعل المخلوق بمنزلة الخالق جل وعلا، فصار مألوها له، يطلب منه ما يطلب من الله. فكل من طلب من مخلوق ما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. ولا يزال هذا موجود في بعض بلاد المسلمين، تجدهم على القبور يقدمون النذور من النحائر ومن غيرها، ويسألون المقبور الرميم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، يسألونه كما يسأل الله جل وعلا، وكل ذلك جهل وضلال بين واضح، لأن من فعل هذا فقد أهدر عقله. أول شيء، العقل الذي خصه الله جل وعلا بالإنسان أهدر، أصبح لا قيمة له. كيف مثلا إنسانا مثلك أو أقل قدرة منك لأنه ميت كيف تتوجه إليه وتسأله شيئا ينفع؟ الثاني أن هذا مخالفة صريحة واضحة لأمر الله جل وعلا في كون العبادة تكون له، لأن الدعاء والطلب، طلب النفع ودفع الضر، عبادة يجب أن تكون من الله جل وعلا. ولهذا أكثر جل وعلا من الرد على هؤلاء الذين يتوجهون إلى مخلوق أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. كيف يسأل الميت؟ أو قد يكون المسؤول أو المتقرب إليه كما سبق، حجر أو شجرة أو مشهد أو بناء أو ما أشبه ذلك من المعبودات دون الله جل وعلا، وهي كثيرة، وكل ذلك من أعمال الشياطين الذين يزينون للناس الشرك، شياطين الإنس والجن، فهم كثيرون في هذا، وقد ظل بسببهم خلق كثير، ولا يزال الضلال قائم عند كثير من الناس في هذا. وإنما يعرف هذا من عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته التي كان يدعو بها الناس، وكذلك دعوات الرسل كلهم يدعون العباد إلى أن يخلصوا الطلب لله جل وعلا ويخلص العبادة له مطلقا، وأن الإنسان لا ينجو إلا بهذا. قوله وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة، ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. لأن قوله دخل النار في ذباب جعل سبب دخول النار في الذباب، إذ لو كان عنده أعمال توجب النار غير هذا لذكرها مثل الكفر وغيره، ولهذا قيل إنه مسلم قبل ذلك. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم. الثانية تفسير فصلي ربك وانحر، يعني أنه جمع بين الصلاة والذبيحة، أنها لله جل وعلا لا شريك له في بذلك، وبهذا استدل على أن جعلها لمخلوق، جعل يعني الذبيحة لمخلوق كجعل الصلاة لمخلوق، كمن يصلي لمخلوق، فيكون هذا من الشرك الأكبر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني في مثل هذا يبدأ بالأهم، بالأهم القاعدة التي عرفت من الشرع الشارع. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذه الكبائر التي عطفت على الأولى من كبائر الذنوب العظام التي تستوجب عذاب الله جل وعلا إن لم يعفو. أما الذبح لغير الله وإن كان حقيرا يعني المذبوح فهو شرك يوجب دخول النار إذا مات عليه، بخلاف لعن الوالدين وغيره فهذه كبيرة كبائر الذنوب ولكن ليست كفر وخروج من الدين الإسلامي، غير أن هذا متوعد عليه في النار، من فعله فهو خليق بأن الله يعذبه. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير. يعني السابعة يعني هذا فيه ظلم الخلق وأكل الأموال بالباطل، ويدل هذا كله على عدم خوف الله جل وعلا ومراقبته، وكل هذا من موجبات عذاب الله جل وعلا. ومن أظلم الظلم كون الإنسان يظلم إنسانا لغيره، وإن كان الظلم كله ظلمات وموجب لعذاب الله جل وعلا، ولكن بعضه أعظم من بعض، كون إنسان يظلم إنسانا لأجل آخر ما هو لنفسه هذا أعظم من كونه يجلبه لنفسه إن كان كله عظيم. الذنوب تفاوت ويتفاوت عقابها في درجات عظيمة، ولهذا جعلت النار دركات واحدة تحت الأخرى، وكل ما انخفض منها كان أشد عذابا، نسأل الله العافية. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني أن هذا جائز لعن أهل المعاصي، مثل أن تقول لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن الله شاهد الزور وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس معين، هذا عام، بخلاف ما إذا وقع إنسان بعينه في هذا الفعل لا يجوز أن تلعنه، لأنه جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر وتكرر منه شرب الخمر، فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، نهى عن لعنه مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر وشاربها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فلعن المعين لا يجوز، لأن لعنه مثل تكفيره، وإن كان اللعن قد يكون أبلغ، لأن اللعن معناه مثل ما سبق الإخبار بأنه بعيد عن رحمة الله، مبعد عن رحمة الله، وهذا لا يجوز أن يحكم الإنسان على إنسان بأنه بعيد عن رحمة الله وأنه مطرود عن مغفرة الله ورحمته، فرحمته وسعت كل شيء. أما التكفير فإذا قام الكفر بإنسان بعينه كفر على ضوء الكتاب والسنة. نعم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. ولا بد أن يكون قلبه انقاد لهذا الفعل، يعني أنه وافق في قلبه كما وافق في فعله، ولهذا صار مستوجبا للنار. نعم، لأن الأعمال كلها مبناها على ما في القلوب، ولا يوجد عمل بدون نية وإرادة وقصد القلب، إلا من المكره أو الساهي والنائم والسكران، هذا لا حكم له. أما العاقل فلا يمكن أن ينفك عمله الظاهر عن عمله الباطن، فالنية هي الباعث عن الأعمال كلها، ولهذا يقول العلماء التلفظ بها بدعة، لأن هي الباعث على العمل. كل إنسان مثلا يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد، هذه النية، هذه نية الصلاة هي التي بعثته على الوضوء والإتيان إلى المسجد. فمن العبث كونه إذا وقف مثلا ليكبر قال نويت أن أصلي صلاة كذا أداء إلى آخره، إن هذا معناه أنه يعلم ربه عما في قلبه، هذا لا يجوز. ولهذا يقول العلماء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يتلفظ بها، لأنها هي التي تبعث على العمل، ولا يوجد عمل إلا بنية، ولهذا وجب أن يكون الإخلاص، يعني النية خالصة لله جل وعلا في كل عمل يقصد به الآخرة وثواب الله جل وعلا. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. نعم، لأن ما يستطيعون يصلوا إلى ما في القلوب، هذه من خصائص الله جل وعلا، القلب الرقيب عليه رب العالمين، فالإنسان مثلا قد يظهر موافقة وهو يكره هذا أشد الكراهة، ولكن كما سبق أن هذا والله أعلم ليس في هذه الأمة، إن هذه الأمة عفي لها عن الاستكراه، فرخص للإنسان أن يفدي نفسه بأن يظهر الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان بالله ولا ضير عليه، يعني لغير مؤاخذ. نعم. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. المقصود الجنة والنار يعني بعد الموت، والموت قريب من الإنسان، قد يموت الإنسان فجعة وقد يموت بدون توقع للموت، ولا بد منه، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما كنتم، فلا بد من الموت. فإذا مات الإنسان ختم على عمله، وهو أن يكون العمل الذي مات عليه، والأعمال بالخواتيم. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. والمقصود من أعظم من الفعل، إن الأفعال إذا لم تكن موافقة لما في القلب تكون عبث ولا فائدة فيها. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني أن هذا موافقة للمشركين ولو في الظاهر، والمسلم منهي عن موافقة المشرك في أعماله وأقواله وأفعاله. ثم هذا قد يكون داعيا وباعثا لما كان في هذا المكان وإظهاره، فإن بعث مثلا أماكن الشرك وتجديدها وذا يكون من أسباب الشرك، وقد نهي عن هذا، وهي قاعدة شرعية معروفة، جاء الشرع بسد الذرائع التي توصل إلى الفساد إلى الشرك. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا من المحرمات وأنه من أسباب الشرك، وإن لم يكن شركا، لأن الذي يذبح مثل في هذا المكان يذبح لله، لأنه قال: باب لا يذبح لله، يعني خالصا في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. السبب في هذا أن فيها أولا موافقة للمشركين في الظاهر، الثاني أن هذا قد يكون سببا لبعث هذا المكان الذي كان محلا للشرك، وهو مما جاء الشرع بهدمه وإزالته. ثم هذا أيضا يدل على أن مجرد الموافقة ولو في الظاهر مع اختلاف النيات والمقاصد أنه منهي عنه أيضا، لئلا يكون الإنسان مشابها للمشرك ولو في صورة العمل، فإن هذا لا يجوز. وهذه قاعدة عامة في كل ما هو من خصائص الكافرين أو معبوداتهم، يجب أن لا يكون المسلم موافقا لهم في شيء من ذلك الذي هو من خصائصهم. أما المعبودات فهي لا يتسامح في شيء منها، الذي يعبدونه من دون الله جل وعلا فإنها من أمور الشرك الظاهرة. ثم استدل على هذا بدليلين، أحدهما من كتاب الله والآخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول من باب القياس، وقوله جل وعلا في مسجد ضرار لنهي الله رسوله عن القيام للصلاة فيه لله ولا تقم فيه أبدا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه قام مصليا لله خالصا لله، فنهي عن هذا لا تقم فيه أبدا. ما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على شفا، إلى آخر الآية. والقصة معروفة، يعني سبب النزول، وهو أن أناس من المنافقين بنوا مسجدا قرب قبى، قريبا من مسجد قبى، وزعموا أنه للعاجز الذي يكون فيه ليلة مظلمة أو كبير أو مطيرة أو ما أشبه ذلك، لأنه كان قريبا من المسجد. والواقع أنهم أسسوه بناء على أمر رئيس المنافقين والكافرين الذي سماه الرسول الفاسق، وكانوا يسمونه الراهب. فخرج هاربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده بأنه يرسل له الجيوش، وأمر أصحابه الذين يطيعونه أن يتخذوا هذا المسجد في صورة مسجد حتى يرسل إليهم مكاتبه ويرسل إليه أوامره. فبنوه على أنه مسجد، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج إلى غزوة تبوك، فقال لهم إذا رجعنا إن شاء الله نصلي في مسجدكم. فهم يريدون منه أن يبرروا أفعالهم، ولا يعلمون أن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، وأن الله جل وعلا لا يتركهم في محاربة الله ورسوله، محاربة دينه. فلما رجع من تبوك نزل عليه القرآن للذين أسسوا مسجد الضرار، فدعا قوم بني عوف من أهل قبى وأمرهم أن يذهبوا ويحرقوه على من فيه. فذهبوا يشتدون، أحد يأتي بالحطب وأحد يأتي بالنار، فأحرقوه. الشاهد أن الله جل وعلا يقول لرسوله لا تقم فيه أبدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه يقوم فيه لقام مصليا لله مخلصا لله. فيقاس على هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يذبح ذبيحة لله جل وعلا في مكان يذبح فيه لغير الله، يكون هذا هو وجه الدليل من الآية. ثم سمي مسجد الضرار لأن فيه مضارة لأهل قبى، يكون يبنى مسجد بجوار مسجد يمنع من كثرة الجماعة ويمنع من أمور لا تجوز، لأن كثرة الجماعة مطلوبة، ولا يجوز أن يبنى مسجد بجوار مسجد مع المقاصد الفاسدة الخبيثة التي قصدوها قصد هؤلاء المنافقون. أما الحديث فهو حديث ثابت الذي سأل عن قضية وقعت له، وهو أنه نذر أن يذبح لله، سواء كان اختلفت الرواية هل هي غنم أو إبل، إذا ولد له مولود ذكر نحر أن يذبح على بوانه، وبوانه مكان معين ولا يلزم أن نعرف أينه، قد اختلف الناس فيه، منهم من يقول في أسفل مكة، ومنهم من يقول في غير هذا المكان، ومنهم من يقول إنه في ينبع أو شمال ينبع أو غير ذلك، ولا يزال اختلاف الناس فيه موجود، ولكن لا فائدة من تعيينه، إذ لو كان فيه فائدة لعين، وإنما المقصود الحكم، الحكم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبوانة مكان معين، ويظهر أنها مرتفع، إما هضبة أو ما أشبه ذلك، فنذر أن يذبح عليها، لأنه بوانة من كونها بانت وارتفعت، هذا يؤخذ المعنى من الاسم. فسأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، يعني صنم يعبد وغيره، فقال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد غير الوثن، العيد هو الذي يجتمعون عليه لأمر من أمورهم عامة، وهو لما يعود ويتكرر، إما لعود الزمن أو لعود الذين يأتون إليه مرة بعد أخرى، فيسمى عيدا من أجل ذلك، من أجل عودهم وتكرر عيادتهم إليه، أو من أجل عود الزمن كونهم جعلوه في زمن معين، إذا جاء هذا الوقت جاءوا إليه، كما للمسلمين عيد الإضحى وعيد الفطر، وهي عيد الإسلام، وليس للمسلمين عيد غيرها هذين العيدين. ما أعياد المشركين فهي كثيرة. فلما أخبره أنه ليس فيها عيد من أعياد المشركين، وليس فيها معبود سابق، أمره بالوفاء، فدل على أنه إذا نذر الإنسان عبادة في مكان معين أنه يفعلها بشرط أن تكون خلت من الموانع، وهي الموانع أن يكون فيها شيء من أعمال الجاهلية أو المشركين أو غيرها يعتاد، أو أنه يفعل من أجل عبادة أو غيرها. هذا نذر، والنذر معناه كون الإنسان يوجب على نفسه عبادة غير واجبة. فإذا قال لله علي كذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يفي بذلك إذا كانت طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لابن آدم في ما لا يملك ولا في معصية، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية لله جل وعلا. دل على أنه لا بد أن يخلو النذر من هذين الأمرين: أولا يكون المنذور مملوكا له، يعني في ملكه وفي مقدوره، والثاني أن لا يكون فيه معصية. ومعنى هذا أن النذر يجب على العبد إذا نذره طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما سيأتي. وقد اختلف العلماء هل عليه كفارة، يعني نذر معصية، نذر ألا يصل رحمه مثلا، فهذا لا يجوز أن يفي به، ولكن عليه كفارة يمين، لحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما الوفاء به فهو عبادة، ولهذا صار النذر من العبادة التي يرجى ثوابها ويثيب الله عليها، لأن الله أثنى على الموفين به الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكونه يثني عليهم فهو في ضمنه إثابتهم، وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وكونه يعلمه يعني يجازي عليه ولا يضيع على العامل شيئا عند الله تعالى وتقدس. فإذن ترتيب هذا الكلام قوله فإنه لا وفاء لنذر، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء. ثم قوله فأوفي بنذرك جاء بالكلام الذي هو جزاء، يعني الجملة الجزائية مبدوءة بالفاء مرتبة على ما ذكر، فدل على أن هذا علة، علة لوجوب الوفاء. فإذا خلت يعني المكان، خلت الأمكنة المنذورة أنه تقع العبادة فيها، خلت من الموانع وجب الوفاء به. وهذا في النذر خاصة في مثل هذا في الذبح، ولكن الأمور الأخرى مثلا ينذر أن يصوم يومين في هذا المكان، أو ينذر أن يصلي في مسجد كذا، فإنه لا يتعين عليه، يفي بالنذر، ولكن المكان ما يلزم، إلا إذا عين أحد المساجد الثلاثة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أو مسجد مكة، أو المسجد بيت المقدس، لأن هذه لها خصائص لا توجد في غيرها، وهي مضاعفة الأعمال فيها. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة، فصار له خصوصية، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني في العبادة لا تشد الرحال عبادة، طلب العبادة، إلا إلى المساجد الثلاثة. ولهذا مع هذا لو مثلا نذر أنه يصلي في المسجد الأقصى جاز له أن يصلي في هذا المسجد ويكتفي بذلك، لأن هذا أفضل، أفضل من ذاك. ولو نذر أن يصلي مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد مكة جاز له ذلك ولا يلزمه هذا، لأن ذاك أفضل وأكثر مضاعفة. أما لو نذر أنه يصوم في المكان الفلاني فهذا لا يلزمه إلا إذا كان في هذه الأماكن المفضلة فقط، لأن العمل يضاعف فيها ويفضل فيها، فصار لها معنى ومزية على غيرها. وما عدا ذلك فأماكن كلها سواء، ولكن هنا في هذه القضية أمره أن يفي بنذره. فهل مثل الوفى بالنذر في هذا المكان متعين؟ وتعين لأنه عينه، قال أنذر في بوان، فصار نذرا يعني أنه أوجبه على نفسه. وما أوجب الإنسان على نفسه من النذر فإنه يجب عليه أن يفي به. والنذر كما جاء في الحديث لا يأتي بخير ولا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من مال البخيل، يعني أن الأقدار مكتوبة ومقدرة لا تتغير بالنذر، كمن يكون مثلا له مريض ثم يقول أنذر نتصدق بكذا وكذا إن شفي مريضي، وإن كان الله كتب أنه يشفى شفي نذرت أو لم تنذر. فلهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير. فأصل إنشاء النذر مكروه، كل إنسان يشيه، ولكن إذا وقع منه وكان طاعة وجب عليه أن يفي به. فالوفاء واجب ولكن إنشاؤه مكروه. نعم. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد، من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعية. ليس هذا خاصا بهذا، بل هذا عام، لأن الآية والحديث عام بعموم الأمة وعموم الأماكن وفي كل زمان ومكان. والخطاب خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يعم كل فرد مكلف. نعم. ولكن إذا كان السبب يعني في كتابة هذا الشيء شيء معين فهو ما حصره على هذا الشيء، بل جعله عاما في الحكم، ولهذا جاء بالدليل العام الذي يعم كل من فعل شيئا من ذلك. نعم. قال فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال مسجدي هذا، وهذا لا ينافي هذا الذي ذكر هنا، لأنه إذا كان قبة مسجد قبة أسس على التقوى من أول يوم فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون أسس على التقوى من أول يوم، فلا ينافي ما ذكر هنا. قد يكون مثلا يقول عند بعض الناس أن يكون فيه يعني تعارض في هذا، وليس فيه تعارض، ولكن هذا كله يدل على أن الطاعة لها تأثير في المكان، والمعصية كذلك لها تأثير في المكان، أنها تؤثر فيه فيكون محل معصية. ولهذا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومر ببلاد ثمود قنع رأسه يعني غطاه وسار مسرعا وقال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابه. وكان سبق بعض الصحابة وأخذوا من الماء وعجنوا عجينا فأمرهم أن يلقوه وأن لا يأكلوا، يعني حتى المياه مياه الأماكن صارت أيضا فيها آثار المعصية، وأمرهم أن يأخذوا من بئر الناقة، وكان معروفا في ذلك الوقت البئر التي كانت الناقة تريد عليه وتشرب، أما ما عداه فلا يجوز أن يشرب ولا يجوز أن تسكن بلادهم على ما جاء في هذه القصة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى وادي محسر أسرع، لأن هذا وادي محسر يقولون هو المكان الذي عذب به أصحاب الفيل وأرسلت عليهم الطيور التي ترميهم بحجارة من سجيل وعذبوا في هذا، فكان محل عذاب. ومن ذا وعكس هذا أماكن الطاعة، فأفضل الأماكن وخيرها المساجد التي فيها عبادة الله وذكره وطاعته، وأشر الأماكن يعني أماكن الأرض الأسواق، لأن فيها الأصوات وفيها الغفلة وفيها قد يكون فيها أمور من الشجار ومن النزاع وغيره مما يشغل الإنسان، فيكون فيها الإنسان فيها غافل عن ذكر الله جل وعلا فصارت من شر. المقصود أن كل هذا يدل على أن الطاعة لها أثر في الأماكن كما أن لها أثر في الأشخاص، وكذلك المعصية لها أثر في الأماكن وأثر في الأشخاص. فالله جل وعلا يبارك بما كان له ومن يمتثل ذلك ويجعل فيه خيرا، وما كان للشيطان فهو موبوء وهو شر ولا يأتي إلا بشر. نعم. وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إذا ضرار يعني مضارة لأهل قباء وإرصادا لمن حارب له، يعني ينتظرون رسائله وأوامره، وهو أبو عامر الفاسق الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسقا وكانوا يسمونه راهبا، أهلكه الله جل وعلا هو وأتباعه. نعم. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي العام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا. وأثر الأصنام مثلا التي تكون في الأماكن أو تنصب في المدن وغيرها، هذه يجب أن تزال لأنها معصية لله جل وعلا، معصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مجسدة أو مصورة، كما في صحيح مسلم عن علي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لإزالة هذين المنكرين، الصور وكذلك رفع القبور وتشريفها وإعلاؤها، لأن في هذين الأمرين مبدأ الشرك والفتنة فيهما، في الصور وفي كذلك القبور. ومن ذلك الأوثان، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم كلما استولى على مكان بادر إلى هدم ما فيه من معبودات الكافرين، كما في قصة الفتح حين لما فتح مكة أرسل خالد بن الوليد إلى هدم العزة التي هي أكبر معبوداتهم، وكذلك اللات سر إليها علي بن أبي طالب. ولما طلب أهل الطائف حينما دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يترك لهم اللات، فأبى، قال لا، فطلبوا أن يتركها سنة فقال ولا ساعة، قالوا إذن أن تتولى هدها، قال أما هذه فنعم. فمعبودات المشركين لا يجوز أن تبقى، سواء كانت معبودات يعني تقصد معبودات الموجودة الآن، أو أنها من دواعي العبادة، يجب أن تزال لأنها منكر والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها. نعم. لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه، ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. فما أحسن هذا القياس، ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. معنى معصية الله ظاهر، أن النذر إذا نذر في المعصية، نذر أن لا يأتي المسجد يصلي مع الجماعة، هذه معصية. نذر أن لا يطيع مثلا والديه، هذه معصية. وأما فيما لا يملك، كأن ينذر أن يذبح شاة فلان، فهذا ما يجوز الوفاء به، لا وفاء له بذلك، لأنه لا يملكه. قد جاء أن قوما من المشركين غاروا على سرح المدينة استاقوه، وكانت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السرح امرأة من المسلمين كانت السرح. فلما أمس الليل وصار في وسط الليل أرادت المرأة أن تهرب، فكلما أدت إلى بعير رغى فتركته حتى جاءت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ترغو وركبتها وهربت،

يقول: ما حكم الذبائح التي تذبح رياء وسمعة فقط للكرم؟ كل شيء الرياء والسمعة هذا يبطل، لكن ما تكون محرمة ما دام ذكر عليه اسم الله جل وعلا وذبحها بهذا، وإن كانت رياء وسمعة توكل حلال، لكن عمله هذا راجع إلى عمله هو. هل تدخل في الشرك شيخنا أو؟ لا ما تدخل في الشرك. قال: باب من الشرك. بك بك.